كانوا ثيب سبب له الزنا سواء الرجل او امرأة فانه يجلد حتى يموت. ولذلك الله النبي بين الحكم وقال الله سبحانه وتعالى يقول فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. لما ان الله سبحانه وتعالى بين له الحكم قال خذوا عني خذوا قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة والثيب بالثيب الرجم. فالمهم انه من زنى وهو محصن فيجب عليه الرجم بالحجارة حتى يموت. وان كان انه لم يسبق له الزواج وليس بمحصن فهو يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده سنة كاملة هذا جزعه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فنادى فقال يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحسنت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. متفق عليه. نعم هذا الحديث صريح لأنه إذا لم يكن هناك شهود 4 يشهدون عليه لكنه اعترف 4 مرات فإنه يرجم حتى يموت. فهذه هي قصة ماعز رضي الله عنه أنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لما فعل الفاحشة ضاقت به الأرض وخاف من الله سبحانه وتعالى وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله طهرني. مع أن النبي أخبر قال انه لو تاب فيما بينه وبين الله ولا اتى كان احسن. الله يقبل التوبه يتوب الى الله سبحانه وتعالى والله يقبل توبته. لكن لما جاء واعترف امام ولي الامر ولي الامر لا يجوز ان يترك الحد لا بد ان يقيم الحد. فلما جاء واعترف بين يديه وشهد 4 شهادات على نفسه امر به صلى الله عليه وسلم ورجم حتى مات. ولما وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بعد الرجم غسل وكفن وصلى عليه النبي فقال رجل يا رسول الله تصلي عليه وهو كذا؟ قال نعم. إنه تاب توبة ولو قسمت على 70 رجل لقبلة لو قسمت على 70 رجل لوسعتهم هذه التوبة. وهل هناك أشد من شخص بذل نفسه لله سبحانه وتعالى خوفا من الله حتى رجم ومات؟ كل هذا من خوف الله سبحانه وتعالى. هل أعظم من هذه التوبة؟ ما أعظم من هذه التوبة أنه بذل نفسه حتى رجم مع أنه لو لم يفعل كان أحسن. لو تاب الله فيما بينه وبين ربه توبة النصوح وندم على ما فعل وأقلع عن هذا الذنب وعزم أن لا يعود إليه أبدا لكان غفر الله له سبحانه وتعالى توبة. الله يقول توبة عن عباده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن تاب يتوب الله. والنبي يقول التوبة تجب ما قبلها. إذا تاب توبة نصوح توبة لله تمسح كل ما مضى فهي من أعظم الحسنات. التوبة من أعظم الحسنات. والله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. فالتوبة حسنة عظيمة وهي تذهب السيئات تمسحها تمحوها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فإذا عمل الإنسان سيئة أي سيئة ظلم شخص ضرب شخص تكلم في عرض شخص أو كذا أو أي فعل من المحرمة ثم عمل بعدها حسنة من أجلها إما توبة أو استغفار أو رد المظلمة إن كان ظالم من شخص بماله أو تحلله إن كان متكلما بعرضه أو إن كان ظالمه أيضا سلم نفسه له وقال مثلا اعمل مثل ما ما عملت بك، خذ حقك مني. فإذا فعل هذه حسنة، فالحسنة هذه تذهب السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فهذا كلام رب العالمين سبحانه، والنبي عليه الصلاة والسلام يوضح لنا هذا ويقول وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا عملت سيئة وأردت أن تتوب وتستغفر الله أتبعها بحسنة ويمحو الله عنك. والتوبة النصوح من أعظم الحسنات، فإذا تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى ومسح عنه ذلك الذنب، وهذا فضله سبحانه وتعالى. ويكرر ذلك في القرآن في مواضع، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، إنما يتقبل الله من المتقين. إذا اتقى الله سبحانه وتعالى قبل الله توبته. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. قال بعض التفسير ثم يتوبون من قريب، إذا تاب قبل الموت يتوب الله عليه سبحانه وتعالى ولو طالت المدة. فالمهم من ولكن الإنسان ما يدري وش حياته، فمن حيث ما والعياذ بالله يرتكب ذنب أي ذنب، طعن على الناس أو والعياذ بالله مثلا افتراء على شخص، أو ارتكاب فاحشة سرقة أو الزنا أو أي شيء من منها الله عنه، يرجع إلى الله ويتوب ويستغفر إليه، فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب. بل يقول الله لعباده قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ما يسوف الإنسان إيه بعدين أتوب بعدين أتوب، تسوف ثم يجيك الموت قبل أن تتوب عياذ بالله، من قبل أن يأتيكم بغتة وأنتم لا تشعرون. ثم ما يبقى إلا الأسف، أن تقول نفسه يا حسرة بعد الموت ما ينفع هذا، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المؤمنين. يعني يحدث حصل لرجع إلى الدنيا حتى أتوب وأعمل صالح. فالله سبحانه وتعالى وضح لعباده وبين لهم وفتح لهم باب التوبة، وباب التوبة مفتوح والحمد لله. فعلى كل واحد أن يستمر بالاستغفار والتوبة إلى الله، لأنه ربما يكون الإنسان يذنب ذنبه ما يعلم عنه، ما يدري إن هذا ذنب، فالتوبة والاستغفار تمحو عنك. ولذلك كان النبي يستغفر في مجلسه 70 مرة، ويستغفر في أدبار صلواته كل صلاة يستغفر صلى الله عليه وسلم، وفي الصباح وفي المساء وفي آخر الليل، ويحث الصحابة أنهم يتوبون إلى الله ويستغفرون إليه. فهكذا شأن المؤمن رجاء يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه. بل كان النبي يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. قد ترتكب ذنب وما تدري إن هذا ذنب، فأكثر من التوبة وأكثر من الاستغفار، وهذه حسنات يمحو الله عنك بها السيئات التي كتبت عليك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما أتى ماعز ابن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت، قال لا يا رسول الله. رواه البخاري. نعم، النبي احتاط خشي أنه قابل امرأة وأنه مثلا ثم ضمها أو قبلها وظن هذا يوجب له، ذكر النبي لا، كان الند هذا ما يوجب، حتى تحقق أنه فعل الفاحشة فقال رجموه. السائل يقول بعض الناس يقولون أن حد القذف تقام حتى على من اتهم إنسانا بالكذب أو بالنفاق أو غير ذلك التهم، فهل هذا صحيح؟ لا، القذف إذا قذف رجلا أو قذف امرأة بالزنا، هذا والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا إذا اتهم شخص، إذا قال له مثلا يا زاني أو قال لامرأة محصنة إنها زانية هذا يجلد 80 جلدة إلا إن أثبت قوله أنها فعل هذا أو أنها فعلت هذا بأربعة شهود، وإلا فهو يجلد 80 جلدة. نعم. السائل يقول: هل يجوز للمسافر جمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير؟ نعم، يجوز المسافر أن يجمع عند الحاجة، وإن كان الجمع ما هو مستحب لكنه جائز، هذا رخصة، إن احتجت إليه تفعله، وإلا فالسنة أنك تصلي كل وقت في وقتها، لكن إن احتجت إليه فهو جائز لك، لأن النبي جمع بين الظهر والعصر، وجمع بين المغرب والعشاء صلى الله عليه وسلم، كما جمع بين الظهر والعصر في عرفة، وجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، وهذا عادته في سفره. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أن للمسافر يعني له يعني جائز له، لا أنه يستحب له يفعل هذا، لا، لكنه جائز له، إذا احتاج إلى الجمع فله ذلك، وللمسافر أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير ويفعل الأرفق به، مكان أرفق هو يفعله. ثم مثلوا ذلك بأمثلة وقالوا: مثلا لو كنت مثلا مقيم ودخل عليك وقت الظهر وأنت بتمشي، فأنت إذا دخل عليك في وقت الظهر افصل للظهر والعصر وامشي، علشان أنه لو دخل وقت العصر تستمر مشيك ولا يحتاج أنك تنزل لأنك صليت العصر. فإن كان أنك ماشي بطريقك ولا تحب أنك تقف ودخل عليك وقت الظهر، استمر في مشاك حتى يقتل وقت العصر وتنزل نزول واحد وتصلي الظهر والعصر جمع تأخير، فأنت تفعل الأرفق بك، ولا في فرق، الأرفق هو الأفضل، سواء جمع التأخير أو جمع التقديم، جمع التقديم وجمع كل واحد. والنبي فعل الأمرين، النبي عليه الصلاة والسلام في لما كان في عرفات جمع تقديم لأنه أرفق به، صلى الظهر والعصر ثم وقف بعرفات واستمر واقف حتى غربت الشمس، مشغول بالدعاء وبالتضرع إلى الله وبالتوبة والاستغفار والتحميد والتهليل، مشغول بهذا، فجمع جمع تقديم. لكن لما إنه مشى من عرفات وذهب إلى مزدلفة وهو في طريقه ما نزل يصلي المغرب، دخل وقت المغرب ونوى جمع التأخير ولا صلى لما وصل مزدلفة وجمع جمع تأخير، فهذا شرعه صلى الله عليه وسلم وهو المشرع عليه الصلاة والسلام، فكيف أحد يقول لا جمع التأخير ما يجوز أو يقول جمع التقديم؟ النبي فعل الأمرين وهو قدوتنا وهو إمامنا صلى الله عليه وسلم، فلك أيها المسافر أن تجمع جمع تقديم وجمع تأخير، بل الأفضل في حقك الأسهل عليك، إن كان الأسهل عليك جمع التقديم فهو أفضل، وإن كان الأسهل عليك جمع التأخير فهو أفضل. يقول السائل إنه مكث في الحرم أكثر من أسبوع. أي نعم. يقول: هل يجوز له ابتداء الجمع من الحرم؟ ها؟ أن يبدأ الجمع، يجمع من الحرم. يبدأ الجمع. إيه أسبوع، اقرأ هو. إيه السؤال؟ أنا رجل مسافر بعد صلاة الظهر أو المغرب من يوم غير هذا، فهل يحق لي أن أجمع العصر أو العشاء جمع تقديم؟ علما انني مكثت اكثر من اسبوع بجوار الحرم. لا، اذا كنت مثلا اتيت الى مكه مثلا ما يفعل بعض اخواننا المعتمرين، وجيت مكه وانت جازم انك تبي تجلس مثلا 5 ايام، فانت ما انت مسافر الان، اصبحت مقيم وتصلي مع الناس الصلاه وتتم الصلاه ولا تجمع، انت حكمك حكم المقيم. فان كان انك جلست ما تدري هل تجلس يوم ولا يومين ولا 3، واستمريت جلست اسبوع او اكثر من اسبوع فلك القصر لانك ما عزمت، لكن ان عزمت على الجلوس اكثر من 4 ايام فانت تعتبر حكمك حكم المقيم ولا تجمع. مثل بعض الناس الان مثلا ربما انه يجي ويجلس اسبوع او اسبوع 10 ايام او كذا، لا بغى يمشي صلى الظهر وبيمشي مثلا راح وجمع مع العصر، لا انت ما انت مسافر الان، ما تجمع العصر لما تطلع وتفارق مكه، اذا فارقت عامر بيوت مكه فصلى العصر واكسرها، لكن انك وانت جاسر هذه المده وتقول والله انا ابي امشي الان انا مسافر، لا انت لما انت مسافر، ما تصير مسافر لما تخرج عن البلد، وكذلك لو كنت في بلدك مثلا صليت الظهر وانت في بلدك تبي تمشي تسافر تقول والله ابي اصلي العصر معه، قل لا ما يجوز تصلي العصر انت مقيم الان، اذا خرجت وتجاوزت عامر البلد اقصر صلاتك، اما قبل لا ما يصلح لك. السائل يقول الغسل يوم الجمعة هل هو واجب ام مستحب؟ في خلاف بين العلماء، لكن جمهور العلماء رحمهم الله يرون انه مستحب متأكد الاستحباب، وهذا هو الصحيح ليس بواجب. وان كان النبي عليه الصلاة والسلام قال غسل الجمعة واجب على كل محترف، هذا قال العلماء عنه انه يعني من باب التأكيد لا انه واجب وجوبا عينيا، بدليل ان الصحابة رضي الله عنهم ما التزموا بهذا. واكبر دليل ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يخطب على المنبر يوم الجمعة، الصحابة كلهم عنده وكلهم يسمعونه، ففي اثناء خطبته دخل امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو في ذلك ليس بامير لانه ما كان امير الا بعد عمر، لكن فلما دخل لكنه من المهاجرين الاولين وممن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ومعروف انه يعد هو ثالث الصحابة بالفضل، ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومكانته معروفة. فجاء رضي الله عنه وعمر يخطب متأخر، يعني نادر انه هذه سبحان الله آدم يصير له. فلما دخل ركع ركعتين قال له عمر مثل كانت يستنكر انك ما تجي الى وقت الخطبة، وش اللي اخرك وش اللي اخرك عن الصلاة ما تجي الا وقت الخطبة؟ يقول عمر له قال اني انشغلت ونسيت، ذهلت انها الجمعة ان اليوم الجمعة فهذا الذي اخرك، ولما تذكرت جددت وضوي وجيت للصلاة بس وتوضيت ولا ابدا اغتسل من ضيق الوقت. فقال عمر رضي الله عنه والوضوء ايضا وتركت بعد الغسل ما ينبغي لك. فعمر ما قال لا يجب عليك الغسل، لا، لكن غسل فضيلة ما ينبغي تفوته على نفسك، لكنه مو بلازم. وصلى ولا انكر عليه عمر رضي الله عنه ولا قالوا لا انت تركت واجب، لا، قال ليش تأخر وليش تترك الغسل؟ فكتاب تأخره ما الا وقت الخطبة هذا ما يضر، وكونه جاء توضأ وجاء ما اتصل ايضا هذا ما يضر، لكنه الغسل يوم الجمعة مستحب والنبي اكد استحبابه، فهذا الذي نعم. السائل يقول رجل أدرك الركعة الثانية من صلاة الجمعة هل يكمل الركعة الباقية أم يصلي ظهرا؟ نعم، إذا أدرك الركعة الثانية يعني أدرك الركوع مع الإمام، إذا أدرك الركوع يعني ركع مع الإمام وطبعا بالركوع والإمام ما نهض قد أدرك الركعة، لأنه إذا وافقوا بالركوع وركع معه واستقر معه مثل ما الإمام مستقر في الركوع ثم نهض الإمام ونهض معه هذا يعتبر أدرك الجمعة، يزيد جيب ركعة بعد السلام وتمت له الجمعة وحصلت له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة، فهو أدرك الجماعة. وكذلك أيضا لو قدر أنك نمت الفجر ولكن مثل عند طلوع الشمس وكبرت استوضيت وانت عاجل وكبرت وصليت ركعة، لما قمت للركعة الثانية اطلعت الشمس، نقول ادركت الفجر بوقته، ما دمت انك ادركت من الوقت ركعة ولو كملت الثانية بعد طلوع الشمس وقد خرج الوقت فانت ادركتها. من ادرك ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر يقول النبي، ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. فإن أدركت مع الإمام ركعة فأنت حصلت لك فضيلة الجماعة، لو جيتهم مثلا في صلاة الظهر وأدركت الركعة الأخيرة لكن أدركت الركوع فتعتبر أدركت فضيلة الصلاة مع الجماعة وتقضي الثلاث الركعات التي عليك. وهكذا الجمعة إذا أدركت الركوع في الركعة الثانية مع الإمام فقد أدركت الجمعة، ما عليك إلا أنك تجيب ركعة اللي فاتك وتشهد وتسلم وقد أدركت الجمعة. السائل يقول وجدت لقطة أمام باب منزلي احتفظت بها أنا أن يأتي صاحبها ولم يأتي ثم ضاعت مني اللقطة في منزلي، فما حكم عملي هذا جزاكم الله خيرا؟ ما ندري وين منزلك، هو مكة ولا بغير مكة؟ انسان منزلك مكة فأنت ضامن له، ولقطة مكة ما يجوز انك تعرض له ولا يجوز تأخذه، لكن اذا باك فلك الله بعد واخذته صارت بذمك الآن، فيجب ان تهتذبها على سبيل الدوام ولا تتصرف، لما يجي صاحبه الا اذا ضغط وأيست وعلمت انك مع ذا افتصدق به. اما ان كانت في منزلك وانت بمنت في مكة في مكان اخر فهذه لقطة تعرفها حولا كاملا، فاذا عرفتها حولا كامل فانت تملكها، اذا عرفتها حولا كامل. لكن تقول انك وجدتها ودخلتها لمنزلك ما ذكرت انك عرفتها، فهذه معناه انها تعتبر خيانة منك، انك وجدت اللقطة ودخلتها ببيتك وكثرت وضاعت منك، انت اخطيت مرتين، اولا انك من حيث وجدتها في ذلك اليوم لابد انك تنشده وتقول والله في ضائع عندي من هيلو، تعلم جيرانك ومن حولهم وتعرفها اول مرة اول ما تقرأ كل يوم لك اسبوع كامل كل يوم تعرفها، ثم بعد ذلك باسبوع مرة، ثم بعد ذلك بالشهر مرة ولا مرتين لما تتم سنة كاملة. فاذا فعلت هذا وعرفتها التعريف الواجب عليك فبعد ذلك تملكها، فإن كان لما عرفته فهذا يعتبر خيانة منك ولا تملكه. فأنت إذا كان أنك مثل ما ذكرت أنك وجدت ودخلت بيتك معناه أنك غيبت عن أهله ولا خبرت ولا شيء، فأنت ضامن لها، ضامن لها، فلا بد من إنشاده ولا بد أنك تعرفها لعل يجي صاحبه وهي بذمك مسؤول عنها، فلا بد أنك تعرفها وتذكر أوصافها حتى يجي صاحبه وتعطيه اياه. نعم. السائل يقول هل يجوز الجمع بين سنة الطواف والراتبة؟ هذا في خلاف بين العلماء، بعضهم يقول يجوز، ولكن الأولى أنك ما أن سنة الطواف مستقلة والراتبة مستقلة، ينبغي أن تفعلهم كلها فلا تدخل واحدة بالأخرى، وبعض العلماء يقول يكفي أحدهما عن الآخر، لكن الأحوط أنك لا ما تكتفي بهم، لأن كل هذه عبادة مستقلة، هذه مثلا راتبة المغرب مثلا أو راتبة الفجر وسنة الطواف سنة مستقلة، فالأولى أن تأتي بهما جميعا، هذا أولى وأكمل. السائل يقول رجل متزوج وأراد أن يتزوج بامرأة أخرى فاستشار زوجته بطلب الرضا منها فرفضت وقالت له إذا تزوجت بأخرى فأنت مرفوض ولا أريدك، فهل يقول فأنت مرفوض يقول فأنت مرفوض من مرفوض هي تترفضه ولا أريدك، فهل لها الحق في ذلك؟ لا ليس لها الحق، ما تملك الرفض هي ولا تملك الطلاق ولا بيد الشيء، هذا من حق الرجال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الطلاق لمن أخذ بالساق، الطلاق للرجال، النساء ما بيديهن طلاق ولا بيديهن حكم، اللهم إلا قد يكون له بحاله، وإذا شرطت عليه شرط قضع عند العقد قالت نعم إن تزوجت أنا شرطا تتزوج ما يخالف، لكن أبقى وحدي، وإن تزوجت ثاني ترى لي خيار، فإذا شرطت هذا والتزم به فهي نعم، إما أن إذا تزوج فلها الخيار، إما أن تبقى وإلا نقول طلقوا. ما لي طلقوا هي، نقول اختارت لابد أنك تطلقها إذا شرطت عليه هذا الشرط، لك لا شرط أنك ما تزوج عليه، فإذا شرطت هذا الشرط فالشرط هذا لها، لكنها ما هي اللي تختار، هي تقول أم لا تتزوج فإذا تزوج ورغبت يعني الطلاق وقالت انا شرطت عليك هذا الشرط فهو يطلقها، ولا هي ما تملك الطلاق ولا تملك هي نفسها ان تخلع نفسها. السائل يقول لي ابن وعمره 8 سنوات وقد احرمت له بالعمره وطاف طواف القدوم 7 اشواط وسعى 5 اشواط فقط ولم يستطع ان يكمل السعي وبكى بكاء شديدا وامتنع عن اكمال السعي، سؤاله هل عليه او على ولي امر اثم في ذلك وما كفارة ذلك؟ نعم لابد ان يكمل السعي مدامة انه دخل في العمرة وأنت اللي دخلت في العمرة الشيء واجب عليك أنت، ولا بد أنك تخليه يكمل. نعم هو كالساعة يمكن تعب أو كذا ولا قبل ما يخالف، لكن أرضه بعد اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة وتستطيع ترضيه ويكمل السعي. ما فكر الإحرام ها؟ الإحرام. ما يخالف لو فك الإحرام يرجع ويسعى، فك لو فك الإحرام لو ولبس لباس وكذا ما يخالف يرجع ويكمل السعي إن شاء الله، ولا عليه لأنه جاهل ولا يؤاخذ بما فعل. فلو فرضنا أنكم مثلا طفتوا أمس أو قبل أمس وهو امتنع، ولما شافكم لابسين لبس هو وهو الآن ما كمل، نعم الآن سمحوا خاطره وأرضوه وكذا وخلوه يسعى. الطواف يكفيه الأول اللي هو طاف، خذوه يكمل سعيه. وإذا كمل سعيه لابد أيضا إذا كمل سعيه تقصوا له، لأن القصة الأول كان قص ما له قيمة، لا ما له قيمة القصة الأول. إذا كمل سعيه أيضا تقصروا له يلبس ملابسه وإن شاء الله ما عليه لأنه جاهل ما يؤخر. السائل يقول لي ابنة أحرمت بالعمرة وطافت وسعت وتحللت وبعد ذلك أتتها العادة الشهرية، فهل عليها الوداع؟ لا ليس عليها وداع. حديث ابن عباس رضي الله عنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طواف، الطواف آخر شيء طواف الوداع، ثم قال إلا أنه خفف عن الحائض. فالمرأة إذا حارت ليس عليها وداع، وكذلك النفس لو نفست لو ولدت أيضا فليس عليها وداع، لأن هذه ما تدخل الحرم، الحائض أو النفس ما تدخل الحرم. النبي قال لعائشة اعملي ما يفعل الحائض غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ما دامت أنها حائض أو نفس الوداع ما هو بلازمة ولا هو واجب عليها، وجوب على التي تستطيع طاهرة هي اللي يجب، أما هذه ما عليها شيء معفون عنها. السائل يقول ما حكم إنسان نوى صوم الست من شوال ولم يفعل؟ يقول نوى صوم ستة أيام من شوال. أي ما في بس، لو نوى أن يصوم ستة أيام من شوال ثم تداركته الأيام ولا صام فلا عليه شيء، هذا عمل نافلة ما هو بلازم وعمل طاعة، إن فعله فالحمد لله وله أجره، وإما فعله فليس بواجب. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.